الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، تعيش أمتنا الإسلامية استصغارا وذلا، وذلك من خلال ضياع مقدساتها، وحري بالمسلم في هذه الآونة أن يجعل هذه الأحداث له لا عليه، حري بالمسلم الذي يدين لله تبارك وتعالى بالوحدانية ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، حري به أن يجعل الحداث له لا عليه. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تتبع سيرته صلى الله عليه وعلى آله، فلقد تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم أن الأزمة والضيق والشدة ينبغي للمسلم أن يجعلها له في صالحه لا عليه، ولذلك المسلم لا ييأس، المسلم لا يقنط، المسلم لا يعرف شيئا اسمه المستحيل في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يقول له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا. أزمة، وضع مزري خطير. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فيغرس في قلبه الأمل، ويغرس في قلبه التفاؤل بالنجاة. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو خرج صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب، يتبعه سراقة فيلحق به صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، وأبو بكر مرة يسير أمامه ومرة يسير وراءه وهو خائف، فإذا تذكر الطلب صار وراءه، وإذا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصيبه خطر من الأمام جاء أمامه، فكان على هذه الحال من التأرجح، فيلحق سراق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان ويبشره بسواري كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد خائف، ويبشره بسواري كسرى، إنه مبدأ الأمل، إنه مبدأ جعل المصيبة وجعل الأزمة لك لا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة في غزوة الأحزاب، حينما كان يحفر ويمر بالصحابة 3 أيام لا يذوقون ذواقا، والواحد إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع خوفا، ويبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرهم بفتح اليمن وبفتح الشام. إنه معاشر المسلمين جعل المصيبة وجعل الأزمة لك لا عليك. يمر بعض العلماء بمكان فيسقط عليه رماد من فوق وهو مع طلبته، فيغضب الطلبة، ثم يقول هو معلما ومربيا لطلبته من باب جعل الأزمة له لا عليه: ما ظنكم برجل كان يستحق أن يرمى بالنار فرمي برماد؟ هذا ينبغي أن لا يغضب، فأعطاهم درسا وجعل الحالة له لا عليه. إذن فما هذا الذي يحصل، فما هذا الذي يحصل من الاستصغار والاحتقار وضياع وانتهاك المقدسات في البيت المقدس؟ الأصل في هذه الأزمة أن نجعلها معاشر المسلمين لنا لا علينا. ومن الأمور التي يمكن أن نجعل هذا الحدث به لنا لا علينا، أولا أن نرجع لنحيي الصلة بهذا المكان المقدس معرفة أولا. فكثير منا لا يعرف عن البيت المقدس شيئا. كثير منا الآن إذا سولتي دابا قلتي لي القدس أش تعرف عليها؟ لا يعرف شيئا. ربما يعرف رقم نعل اللاعب الفلاني واسم زوجته واسم أولاده وكم يحصل المبلغ الذي يحصل في الشهر، وقد تجد تفاصيل أدق من هذا، ولا يعرف عن هذا المكان الشريف وعن هذه البقعة المطهرة أي شيء. إذن نستغل هذا الحدث لنجعله لنا، فنقول ما هي فضائل بيت المقدس؟ نحيي في أوساطنا فضائل هذا البيت الكريم، هذا البيت الطاهر، هذا البيت المقدس. ما هي فضائل هذا البيت؟ خصنا نعرفوها ونعلموا لوليدتنا واللي معلم علمها التلاميذ تعوها لما جراء، فنجعل الحدث لنا لا علينا. لأن الذين يحدثون هذه البلابل في أوساط المسلمين هم يقصدون الفوضى باش الشعوب تنوض وتقلب على حكامها إلى غير. لا لا لا، نحن لسنا أمة فوضى، نحن أمة اتباع. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. احنا اللي تنتاج وتنسير وراه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي زيد ولا عمرو اللي غادي يقول لنا اش نديروا. لا لا لا، إذا أرنا نرجعوا نشوفوا اش هذا المكان بعدا، اش ما هي فضائله باش تينا تكلمنا عليه حق لنا. لأن الإنسان إذا عرف فضل الشيء كان أحرص عليه من غيره. واحد دابا خدمته تيمشي للسوق تتبلع شي بياسه تيولي ريقو سيل الله، وداك اللي معاه لا يبالي. علاش؟ لأنه لا يعرف قيمة هذا الشيء. فكذلك نحن لا نعرف قيمة، أولا لا نعرف قيمة هذا المكان المعظم. فما هي فضائله؟ أولا من فضائل هذا المكان أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. اللي بيقبض طول لشي بلاصه ويتعبد بذلك الله فهذا لا يجوز الا في ثلاثه مواضع. اللي بيمشي لشي بلاصه يزورها، كي تنقولوا احنا الزياره بنيه القربه والتعبد الى الله، فهذا الامر لا يحصل الا الى ثلاثه اماكن. اولا المسجد الحرام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فتبين من خلال هذا الحديث مكانة هذا المكان، وأنه عظيم في النفوس، وأنه لا يقل أهمية عن الحرمين الشريفين. كأن أما ولدت ثلاثة أبناء تغذيهم بحبها. أم ولدت ثلاثة وليدات، ما يمكنش تفرق بيناتهم تقول لك لا يدي هذا وخلي هذا. لا لا، فلذلك هذه المساجد كالأبناء، حبها في القلوب واحد، وقدسيتها في القلوب كامنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. بيت المقدس هو أولى القبلتين. احنا تتقال واحد عبارة أولى القبلتين وثالث الحرمين. لا لا، الحرمين كاين جوج، أما بيت المقدس ماشي حرام. معنى حرام يعني عنده أحكام خاصة، لا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. ما يمكنش دابا تكون غادي في مكة ويبان لك هذاك الحمام في الطريق وتخلعه، لا لا لا، لأن لذلك المكان حرمة، أي حاجة دخلها تماك إلا وتأمن على نفسها. وإذا كانت تشوف الحمامة تجي ترح درجليك، علاش؟ لأنها فقها بأنهاش لأنها آمنة، الذي أمنها هو الله. إذا ما نقولوش ثالثاش الحرمين، لا الحرمين جوج، كاين مكة وكيناش وكاين المدينة. أما له قدسية لكن ما عندوش هذه الخاصية. إذن فهو أولى القبلتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 16 شهرا وهو مستقبل لبيت المقدس. أما في مكة فإن قبلته على الراجح من أقوال أهل العلم أنه كان مستقبلا لمكة، أما في المدينة فكانت قبلته إلى بيت المقدس، مهبط الأنبياء ومهبط الوحي قبله صلى الله عليه وسلم. بيت المقدس ثاني المساجد التي بنيت على وجه الأرض. يقول أبو ذر: تذاكرنا أي المساجد بني، تذكروا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قال كم كان بينهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. والذي بنى المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، قيل الملائكة وقيل إبراهيم وقيل وقيل، الذي بنى المسجد الحرام وبيت المقدس هو آدم عليه الصلاة والسلام، بناه بناء تأسيس لا بناء تجديد، لأنه غادي جياش لما فرغ سليمان من بناء المقدس. أسمعنا هذا البناء، هذا غير بناء تأسيس، بحال أنت تجي تسكن في واحد الدار، إما تتبنيها من جديد تتسمى هذا بناء تأسيس، ولا تتبنيها تقول لك راه دخليها وبناها، معناها بناها رقعها، تتسمى هذا بناء إصلاح، بناء إصلاح ليس بناء تأسيس. إذن فأول من بنى الكعبة هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وأول كذلك من بنى بيت المقدس آدم عليه الصلاة والسلام، وكان بينه بين بناء هذا وهذا 40 سنة. الصلاة في بيت المقدس 250. إذا كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في بيت المقدس 4 مرات. أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد أفضل، أمسجدك أم بيت المقدس؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بأن الصلاة في مسجده أفضل 4 مرات، أفضل 4 مرات من الصلاة في بيت المقدس. ثم قال: ولنعم المصلاه، ولنعم المصلاه، ما سمع أنه أفضل منه رها، لا، قال ولنعم، هذا اسم العلماء احتراز حتى لا يظن ظان أن بيت المقدس لا قيمة له، لا، ولنعم المصلاه وليوشكن أن يكون للرجل مثل شاطان فارسه حيث يرى فيه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، أو خير له من الدنيا جميعا. أشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لك غادي يجي واحد الزمان للإنسان تيتمنى غير يشوف بيت المقدس ويعطي آش اللي وراه واللي قدامه، يعطي الدنيا جميعا. وها نحن الآن في هذا الزمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتمنى أن يرى بيت المقدس، فيعطي من خلال هذه الرؤياش يعطي ما له وما عليه. كذلك من فضائل هذا البيت الكريم أنه مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، من فضائل هذا الكريم هذا البيت الكريم أنه مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به كما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه أتي بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره حيث ينتهي بصره. قال صلى الله عليه وسلم فركبت البراق فركبت البراق ثم أتيت بيت المقدس وربطته في الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء ثم دخلت فصليت ركعتين صلى الله عليه وسلم هذه مش صلي بيصلي بالأنبياء لا ثم صليت ركعتين فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بإناءين إناء فيه خمر وإناء فيه لبن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال جبريل لقد اخترت الفطرة لقد اخترت الفطرة قال ثم عرج بنا. فلماذا يا معاشر المسلمين لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولماذا هذا العناء؟ وذلك للارتباط الوثيق بين المسجد الحرام وبيت المقدس. أيضا يذكر النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا. لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس عليه الصلاة والسلام سأل الله ثلاثا حكما مصادفا لحكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي أحد هذا المكان لا يريد إلا الصلاة اسمع لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم أقول لك يومي لبتي كيوم أقول لك يوم ولدته أمه. إنسان تيمشي باش يصلي فيه تمك الفضل أشناهو يرجع وقد غفر له يرجع وقد غفر له. هذا مكانته بيت المقدس. بيت المقدس من الأماكن التي لا يدخلها الدجال من الأماكن التي لا يدخلها الدجال الدجال نعوذ بالله منه شره مستطير يدخل جميع الأماكن يفسد في الأرض إلا ثلاثة أماكن اللي هي مكة والمدينة وبيت المقدس. إذن هذه معاشر المسلمين بعض فضائل هذا البيت الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا من بركات أو من فضائل هذا البيت أنه بيت مبارك هو ومن حوله هو وما حوله بيت المقدس وما حوله أرض مباركة أرض مباركة حسا ومعنا كاع الحوايج اللي تيجيو منك من ذلك المكان اللي هي تاع الأكل والشرب فهي مباركة فبركته فهو مبارك حسا ومعنى. يقول الحق سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل خيراته وبركاته في ذلك المكان فجعل فيها نصيبا وافرا فجعل فيها نصيبا وافرا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ادخلوا الأرض المقدسة فهي تسمى بيت المقدس والبيت المقدس ويسمى أيضا ب المسجد الأقصى، ويسمى أيضا بإيليا كما سماه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول الحق جل وعلا مبينا شرف هذا المكان: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، لياش اللي هي بيت المقدس وما حوله. ويقول الحق جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ويقول الحق جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذا المكان مبارك، لكن إذا كانت الأمور بهذه القيمة، من الأحق بها؟ من هو أحق بسكن هذا البيت؟ لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الشرعية الدينية. أول من سكن هذا المكان هم الكنعانيون، كما صرح بذلك غير واحد من أهل التاريخ، وهم قبيلة من العرب. وإن كان هذا في حقيقته غير مؤثر، أحق الناس بسكن هذا المكان هم أولياء الله، هم الذين يعمرون مساجد الله، هم الذين يوحدون الله. ومن أدراك شكون اللي قال يا أرض؟ دابا حنا بإمكاننا نمشي نخرجوا واحد القوم من أرضه ونقول ليه بالك، لا هذه أرض مقدسة. الله هو الذي حدد مصير من يسكن، لست أنا ولست أنت وليست أي نزعة من النوازع. قف معي رحمني الله وإياك عند قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. المسجد اصطلاح معروف عند من؟ هل هو مكان عبادة اليهود؟ لا. هل هو مكان عبادة النصارى؟ لا، إنه مكان عبادة أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل الخير. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لذلك لفظة مسجد هذه حددت من هو الأحق بسكن هذا المكان المبارك. إنهم أهل المساجد، إنهم أهل المساجد الذين يعمرونها بذكر الله. وحتى تعلموا رحمني الله وإياكم أن المسلمين أحوج ما يكون في هذه الفترة إلى الرجوع إلى الله لدرء عدوان المعتدين ودحض الغاصبين. ليس لهم حل إلا الرجوع إلى الله، ليس لهم حل إلا إقامة الصلح بينهم وبين الله. المسلمون الآن في حالة ضعف، وذلك بسبب سوء أعمالهم، بعد عن الله. يعلمنا القرآن كيف نضرأ وكيف نتفادى عدوان المعتدين. بأول شيء بالصلاة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قال بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت يا الله تنبهنا إلى عدوان المعتدين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين من اليهود والنصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وتقولن وأقيموا الصلاة، قال الشيخ الدكتور العلامة فريد الأنصاري رحمة الله عليه وهو من علماء المغاربة، قال إتيان أو ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد ذكر حسد اليهود والنصارى إنما هو لحث المسلمين على أن يرجعوا إلى الله، وذلك بإقامة صلاتهم ولو نظرنا إلى لفظة المساجد في القرآن لوجدنا هذا المعنى باديا. لفظة المساجد وردت في 6 مواضع معاشر المسلمين. لفظة المساجد في القرآن وردت في 6 مواضع. الموضع الأول: وأن المساجد لله. وأن المساجد لله، هذا المسجد الكريم الشريف، ورا بيني وبينكم ماشي هو ديك القبة الصفراء، لا لا هذا كيتمويه، المسجد غير القبة الصفراء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن فالمسجد لله، ملك لله، كيف نتصرف فيه يا الله؟ قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فيوم يعمر المسلمون مساجدهم بذكر الله يكونون أحق بنصر الله. والذين يمنعونهم من هذا الغرض، كما هو شأن اليهود الذين يمنعون ظلمه بالقرآن، ومن أظلم، وهي الآية الثالثة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم؟ لا أحد أظلم من الذين يمنعون مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. طيب، هذه بلدنا ونحن أحق بها منكم كما يقول اليهود. نقول: لا، الذي يقول الأحق هو الله. ما كان للمشركين، وهي الآية الرابعة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين، المشرك ليس له حظ وليس له مكان في أشرف بقعة وهي المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ من يعمرها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هل هذه صفاتنا معاشر المسلمين إلى بين المسجد الأقصى؟ هل هذه صفاتنا؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة. إذن فهذه هي الآية الخامسة. والآية الساجدة والآية السادسة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد لم تبن للعب ولا للهو ولا للتفكه ولا لأي شيء من أمور الدنيا، ماشي مسألة تاريخية ولا هي مسألة تحت الآثار بلا نتخاصموا على شي حاجة اللي هي الآثار، لا لا لا، إنما المسألة معاشر المسلمين مسألة عقدية، مسألة إيمان وكفر، مسألة إيمان وكفر. ويوم يحقق المسلمون هذه المعاني السامية حين ذاك يكونون أحق بهذا المكان من غيرهم، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. القضية ليست راجعة إلى عدد ولا إلى عدة ولا إلى بترول ولا لا لا لا، القضية تحتاج معاشر المسلمين إلى خوف الله، تحتاج إلى إقامة الصلاة، تحتاج إلى إيتاء الزكاة، تحتاج باختصار إلى الرجوع إلى الله، تحتاج باختصار إلى الرجوع إلى الله. القضية معاشر المسلمين ليس هي مسألة بكاء على الأطلال، فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، كما يقول الشاعر امرؤ القيس، لا لا، ولا كما يقول الآخر طرفه: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحوم، لا لا لا، شيء القضية بكاء على الأطلال، لا لا لا لا، القضية بتاش بتها معاشر المسلمين رجوع إلى الله، بت خوف من الله. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك يا معاشر المسلمين، ذلك يا معاشر المسلمات، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا النصر